ده كان إذا كنا عند خط الاستواء أو أقل ظل. يعني حط عصا كده النهاردة تعمل التجربة دي، تضع عصا في التراب والشمس تطلع تلاقي ظل العصا دي طويل يقل يقل يقل يقل الظل، تمام؟ ثم بعد ذلك وصل لأقصى أقصر ظل، بعد ما وصل لأقصر ظل الشمس تبدأ تزول عن كبد السماء، تزول، خلي بالك من كلمة تزول، تزول عن كبد السماء وتتجه ناحية الايه؟ الغرب، فيبدأ الظل يبقى أطول ناحية الايه؟ الشرق. خلاص؟ دلوك الشمس هو الوقت اللي بتزول فيه الشمس عن كبد السماء. يبقى الشمس كانت في كبد السماء في وسط السماء، ثم بعد ذلك زالت، زالت، يسمى زوالا. الكلام دوت بيكون قبل صلاة الظهر بحوالي تلت ساعة، يعني يظل الظل معاك يقصر يقصر يقصر لغاية قبل الظهر تلت ساعة، ربع ساعة، 25 دقيقة، ويبدأ بعدها يحصل العكس، يطول الظل ناحية المشرق. دلوك الشمس هو وقت زوالها عن كبد السماء، إذا زالت الشمس عن كبد السماء بدأ الظل يطول، خلاص هذا يسمى دلوك الشمس. القول الثاني قيل دلوك الشمس هو غروب الشمس، يبقى إما زوالها عن كبد السماء وإما غروب الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس، فيدخل بكلمة دلوك الشمس صلاة الظهر والإيه؟ والعصر. ولهذا قال الفراء دلوك الشمس من لدن زوالها إلى غروبها، ولهذا يقولون الشمس إذا زالت يقال لها ذلك، ذلك، وإذا غربت أيضا يقال لها ذلك. فكأن الدلوك معناه زوال، إما زوال بمعنى زالت عن كبد السماء، وإما زوال بمعنى غروب، زالت فغربت. هو ده سبب اختلافهم في القولين، لأن ذلك بمعنى زالت، فدلوك الشمس والذلك إما زوالها عن كبد السماء وإما زوالها بالإيه؟ بالغروب. هو الوقت ده من من من الزوال إلى الغروب يسمى وقت دلوك الشمس. إلى غسق الليل، غسق الليل يعني ظلمة الليل، سواد الليل، وغسق الليل وظلمة الليل يبقى دخل صلاة الإيه؟ المغرب والعشاء. المغرب والعشاء زالت الشمس ودخلنا في الليل، الليل من أول الغروب. ركزوا طش، إلى غسق الليل يعني وقت ظلمة الليل، وده المغرب والعشاء. يبقى دلوك الشمس شملت الظهر والعصر، وغسق الليل شملت الإيه؟ المغرب والعشاء. وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، اللي هو القرآن في صلاة الفجر، عشان ما حدش يظن البدعة اللي عندنا اللي هم شغلوا القرآن قبل الفجر هو ده قرآن الفجر. لأن الشيطان ده يقول لك فين قرآن الفجر، ده مش قرآن، قرآن الفجر اللي هو في الصلاة. خلاص، إن أحيانا لما بينتشر لونه من البدع أو المنكرات للأسف الشديد بيبقى الناس فاهم المعنى غلط، فاهم المعنى غلط، وضعه في غير موضعه، وضعته في غير موضعه. ولهذا ينبغي أن ننتبه للألفاظ التي توضع في غير موضعها وما أكثرها، ودي سبيل من سبل الشيطان. هل أدلك على شجرة الخلد، فسمها شجرة ايه؟ ما اسمها شجرة الخلد، اسمها الشجرة اللي تخرجت في الجنة. هي الشجرة دي خلدته في الجنة ولا أخرجته من الجنة لما كان منها؟ فتغيير الألفاظ ما يغير من المعاني شيء. نأتي للربا في البنوك ونسميها فوائد، فوائد ايه؟ ده مضار وليست فوائد، ليست فائدة في أي باب من الأبواب. نأتي للخمر وبيسموها المنعشة وليها أسماء كده، ها؟ الإيه؟ مشروبات روحية، يعني مفسدة للروح. فتغيير الألفاظ يا إخواني ما يغيرش من الحكم شيء. انتبهوا إلى تلبيس إبليس في تغيير الألفاظ، إن يغير اللفظ عشان ما تحسش انت انك مذنب. خلاص مش دين انا بعمله، مش ده الذنب اللي انا واقع فيه، فدي حاجة تانية خالص. فنفس الكلام هنا، تغيير الناس لكلمة قرآن الفجر وإطلاقها على البدعة التي يسلكها المصريون في إذاعاتهم، لما لا قرآن قبل الفجر يقول لك ده قرآن الفجر، هذا باطل. قرآن الفجر افتح كتب التفسير، أي صلاة الفجر، القراءة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يبقى كده الخمس صلوات، إجماع العلماء على إن الآية دي في الإيه؟ في الصلاة المفروضة، لدلوك الشمس، المغرب، الظهر والعصر، إلى غسق الليل، مغرب وعشاء، وقرآن الفجر صلاة الإيه؟ الفجر. وسمى صلاة الفجر قرآن الفجر فدل على أهمية القراءة في الفجر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطول صلاة يقرأ فيها صلاة الإيه؟ كان يقرأ فيها من 60 إلى 100، كان يقرأ فيها من 60 إلى 100، يعني من 60 آية ل100 آية، يعني زي سورة المؤمنون، زي 40 3، في الحدود دي كده حسب طول الآية واختصارها. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي هذا فائدة في تفسير العلماء لقرآن الفجر بصلاة الصبح أو صلاة الفجر، قالوا فيه فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا تكون إلا بقراءة، حتى سميت الصلاة قرآنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وفي بعض الأحاديث وقرآن معها، فورد ما يدل على وجوب الفاتحة في كل ركعة. وقرآن الفجر ليه؟ قال إن قرآن الفجر كان مشهودا. العلة اللي ركز فيها على ذلك، قال إن قرآن الفجر، كان إيه قرآن الفجر؟ صلاة الفجر، كان مشهودا. مشهودا مين اللي بيشهده؟ قالوا ملائكة الليل وملائكة النهار، فيتعاقبون فيكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر صلاة العشاء مبطشية، ينزلوا الفجر ويصعدوا العصر، مبطشية ثانية يجوا العصر ويصعدوا الفجر، ملائكة تتعاقب فينا، يعني يأتي بعضهم عاقب بعض بالليل والنهار، فبيجتمعوا في صلاة وقت تغيير النبطشية الفجر والعصر. فالهيل الصلاة الجهرية الفجر والعصر، فيشهد الملائكة قرآن الفجر، يشهد الملائكة قرآن الفجر. وعايزة تستحضر المعنى ده لما بتدخل في صلاة الفجر، إن حولك ملائكة الليل وملائكة النهار. وابن القيم ليه كلام في منتهى الروعة في هذا المكان، في هذا الموضع، يقول لك وذكر حديث نزول رب العزة في الثلث الأخير من الليل، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحب حاجة فأقضي له حاجته، الحديث المشهور، إلى إيه؟ إلى الفجر. في العرض دوت بفتح الباب ورب العزة يعرض هذا العرض إلى الفجر، قال فيشهدها رب العالمين وملائكة الليل وملائكة النهار. هذا اجتماع مشهود، فما من محروم أعظم حرمانا ممن يحرم من صلاة الفجر. أي والله، إن الصلاة المشهودة ورب العزة هذا السماء الدنيا، الصلاة اللي يظل رب العزة سبحانه وتعالى ينادي هذا النداء إلى الفجر، والملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار يتعاقبون، فضل ما بعده فضل وخير ما بعده خير، بركات وكرامات وفتوحات. ولهذا من صلى الفجر فهو في ذمة الله، في ذمة الله، في رعاية الله وحفظه، خلاص شهد هذا المشهد العظيم وهذه الكوكبة العظيمة من الملائكة وهذه البركة التي تحل من السماء، فيبارك له في سائر يوم. وكان جميل جدا وإحنا صغار لما كنا في المدرسة ويحصل حاجة والطلبة يسأل بعضهم بعض، يقول له تصليت الفجر؟ يقول له لا، له عشان كده. كلمة جميلة يتربى عليها الأطفال والكبار والصغار. فعلا من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فيش حد يقدر يقرب منك، انت في ذمة الله، في عهد الله وكنفه ورعايته. قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. يبقى الآية الماضية عن الايه؟ الصلاة الخمس، والآية دي عن صيام الليل. ومن الليل فتهجد به، أي بيه؟ بالليل، بالليل أو بالقرآن. فتهجد به أي قم بعض الليل فتهجد به نافلة لك. ما معنى تهجد به؟ ما معنى الهجود؟ تهجد يعني شايفين تهجد يعني يعني تهجد صلاة بالليل. الهجود في الحقيقة معناها النوم. هجد، والولد لما يبقى متعفر طبعا تقول له اهجد يا ولد، يقولها اهجع ساعات مش كده. فالهجود يعني السكون، اقعد اهدى، والهجود يعني النوم. فمن أين جاءت أن التهجد هو القيام بالليل؟ قالوا كقولك تأثم وتحرج. تأثم مش معناه وقع في الاسم، وتحرج معناه وقع، مش معناه وقع في الحرج. لا، تأثم معناه نزع أو تجنب الاسم. سنفهم ازاي؟ يبقى تأثم يعني نزع عن الاسم، ترك الاسم، تجنب الاسم. فالمتهجد من تجنب الايه؟ الهجود اللي هو النوم. ولهذا اخذ بعض العلماء، وهذا الكلام فيه نظر، قالوا لا يكون التهجد تهجدا الا اذا كان بعد نوم، لانه قالوا تهجد يعني اجتنب النوم، يعني نام وقام. ولكن فيه نظر الكلام دوت. فلو ان الانسان ساهر مثلا وسهران زي الصيف دوت لغايه الساعه 12 وقام وصلى الساعه الثانيه عشر، الثانية عشر الآن والواحدة تعتبر ثلث الليل، تعتبر ثلث الليل المرجو والدعاء، فلا يقال له ليس هذا قياما ولا تهجدا، لازم تنام لك شوية. فهذا كان فيه نظر والله أعلم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. نافلة في أي شيء معناها الزيادة على الأصل، يبقى في أصل ودي زيادة، دي نافلة يعني زيادة عن الأصل. الأصل اللي هو إيه؟ الصلوات الخمس، ودي زيادة نافلة. نافلة لك، لك لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ مع ان المشهور ان صلاة الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليست بنافلة، انها فريضة في حق النبي ونافلة في حق الايه؟ الامة. كانت فريضة في حق الامة في الاول، ثم صارت نافلة، ثم صارت نافلة. ولكن الامر هنا او المراد هنا بالنافلة، يا ترى فعلا معناها نافلة يعني زائدة على الفرائض، ولا نافلة معناها فريضة زائدة على الفرائض الخمسة؟ نافلة لك يعني زائدة، يعني فوق الصلوات الخمسة في حاجة زيادة على الأصل دوت اللي هو الصلاة دي. ولكن المشهور طبعا من كتب التفسير ان نافلة معناها ايه؟ الزيادة معناها نافلة، معناها انها سنة، سنة زائدة. إن صلاة الليل، هكذا يقول الإمام الواحد رحمه الله، كانت زيادة للنبي صلى الله عليه وسلم. طب فسرها بمعنى ثالث، قال نافلة يعني زيادة لرفع الدرجات، زيادة لرفع الدرجات. فكانت صلاة الليل نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أي لرفع درجاته، لا للكفارات، لأنه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وليس لنا نحن بنافلة لكثرة ذنوبنا، إنما نعمل لكثارتها. عايز يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك يعني زيادة لك في رفعة الدرجات، لأن مغفور لي ما تقدم من ذنبي وما إيه، لكن إحنا محتاجين إلى كفارات أخرى كثيرة لتكفير الذنوب والخطايا، وبالتالي هذه الرفعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وليست خاصة بهم. هذا القول الثاني. لكن المشهور في تفسير هذه الآية ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك، قلنا عسى من الله واجبة، عسى من الكريم واجبة، عرفت يعني عسى من الكريم واجبة، خسرناها كذا مرة. يجي واحد يقول لك ايه، يلا شد حيلك عسى أن تنجح وأعطيك إن شاء الله تعالى وأعطيك جائزة، لو قال عسى هذه واحد على قد حاله ده احتمال ضعيف، لو قالها واحد غني يبقى الاحتمال ايه؟ اقوى. فكيف اذا قالها الغني؟ الله سبحانه وتعالى تصير عسى ان الله واجبه، يعني هيحصل الكلام ده، هيحصل الكلام ده خلاص، لان عسى تفيد الرجاء، والله سبحانه وتعالى بيده الامر كله. ها اذا قال يرجى لك هذا، خلاص اللي قالها الكريم اللي بيده الامر كله يعني هيكون ده، هيكون عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمدك كل من علم به، حمك الله، يحمدك على هذا المقام كل من علم به. خلي بالكم من كلمه مقاما محمودا، لما بنيجي ندعو الدعاء اللي بعد الاذان نقول حد حفظه، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذه محمد الوسيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا. لأن بعض الناس وبتيجي على الشاشة ساعات يكتبوها في التلفاز وبعثه اللهم المقام المحمود، لا، الرواية وبعثه اللهم مقاما محمودا، قال بعض أهل العلم ليوافق نص القرآن، عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. طب ايه المقام المحمود؟ المقام اللي هيحمد عليه النبي وكل اللي يشوفه يقول ما شاء الله، ايه المقام ده؟ ايه هو المقام دوت؟ للعلماء فيه اقوال، اشهرها اول قولين. الاول هو مقام الشفاعة، مقام الشفاعة، والشفاعة تبدأ من اول ان يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العزة سبحانه وتعالى ليفصل بين الخلائق. الناس وقوف في هذا الموقف الصعب، نسأل الله أن ييسره ويهونه وألا يطيله علينا بذنوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند رب العز، يا رب يشفع عنده أن يفصل بين الخلائق، مع أن يوم القيامة اسمه يوم الفصل، أي قامة القيامة للفصل بين الخلائق، ولكن هذا لإظهار مقام النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه ما فصل إلا لما شفع محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يبقى المقام المحمود هو مقام الايه؟ الشفاعة. القول الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله سبحانه وتعالى، يا رب افصل بين الخلائق، افصل بين الخلائق يومئذ من شدة الحر وشدة الزحام يتمنون الانصراف ولو إلى جهنم، وهم ما يدرون ما جهنم وما فيه، لكن اعتقدوا ان شدة الزحام وشدة الحر فوقهم ده اشد ما يمكن ان يلحق بهم، اشد ما يمكن ان يلحق بهم. السعيد من وجد موضعا لقدمه، زحام شديد. قال المقام المحمود هو اعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة، فهو صلى الله عليه وسلم حامل لواء الحمد، وفي ألوية يوم القيامة، في ألوية، في شعارات، في شعارات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمل لواء الحمد. ومن الناس من يكون تحت لواء السراق أو لواء الزناة أو لواء المرابين، منشطات عريضة، ربنا عافينا يا رب، يمشون تحتها، يعرفون بها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قيل المقام المحمود هو لواء الحمد، وهذا لا ينافي القول الأول، يشفع ويحمل إيه؟ لواء الحمد. وفي مقالات أخرى أرى الإعراض عنها أولى، وبعضهم قال لا ده مطلق، كل مقام محمود، عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، كل مقام محمود سيقومه النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا مما ورد في هذا النص أو هذه الآية. ولكن المصنف رحمه الله قال ليس في الآية عموم في اللفظ حتى يقال الاعتبار بعموم اللفظ، معايا عبد الرحيم؟ ليس في الآية عموم في اللفظ حتى يقال العبرة بعموم اللفظ، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ايش المقام المحمود؟ واضح. ولكن يعني هنا فرق بين العموم البدلي والعموم الشمولي، ده خدناه في أصول الفقه وفصلنا فيه، مش مكانه هنا، مش موضوعه. الشاهد يا اخواني ان المقام المحمود اشهر الاقوال فيه هو اما ان يكون مقام الشفاعة او انه يحمل لواء الحمد، هذا مقام محمود. النبي صلى الله عليه وسلم هو الشايل، هو اللي يحمل لواء الحمد الذي يحمد عليه كل الخلائق، فهذه منزلة عظيمة. قال الله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما معنى دلوك الشمس يا محمد؟ زوالها عن كبد. قول الثاني غروب الشمس. غسق الليل، ايه معنى غسق الليل؟ اللي هو وقت. ما معنى قرآن الفجر؟ اقوال صلاة الفجر او صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما معنى مشهودا؟ قول. أيوة أنت عيني في عينك يا أكتب كده عمليه. إيه ما معنى مشهودا؟ نسيت مشهودا يعني؟ تشهد الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ما معنى تهجد؟ القيام لصلاة الليل. ما معنى نافلة لك محمود؟ زيادة عن الأصل. والزيادة عن الأصل هنا حاجة من اثنين، إما زيادة عن الفريضة وإما زيادة في رفعة الدرجة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.